الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على آلائه وعلى إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا نريد بذلك رياء ولا سمعة ولا حطام ولا شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية التي هي دار معبر وليست دار مقر. هذه الدنيا الدنية التي نجاهد أنفسنا كثيرا فيها لتحصيلها إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لكن في الأخير لن تجد إلا ما قدره الله تبارك وتعالى لك، فتسعى من ورائها. والأمر الكبير هو أنك أصبحت تسعى قدر المستطاع إليها بشتى الوسائل، ولا تفكر لا في حلال ولا حرام إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فقد تخرب آخرتك لبناء دنياك، فتستعمل الكذب وتستعمل الحرام وتستعمل المصائب لتحصيل شيء من هذه الدنيا الفانية، وتخرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تخرب دخولك في هذا المكان وهو جنات النعيم، وهي جنات النعيم. ولذلك معاشر الأحبة، لا بد لنا أن نفكر في الحساب والجزاء، لا بد أن نفكر أن تمت هناك حساب، وتمت هناك جزاء، وتمت هناك إما نار وإما جنة، إما عذاب وإما نعيم مقيم. وهذا ما سنتذاكره بإذن الله تبارك وتعالى معاشر الأحبة في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون ليلة مباركة معينة على فعل الخير بإذن الله عز وجل، وأن يكون ما نتذاكره ونتدارسه هو معونة لنا للعمل لما بعد الموت. وكما قال علي رضي الله عنه في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله هذا الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله والبعث بعد الموت، فقال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ووقفنا عند قوله والبعث بعد الموت. والبعث معاشر الأحبة كما قال الشيخ عبيد رحمه الله عز وجل في اللغة مأخوذ من الانبعاث وهو الإسراع بالشيء، الإسراع بإيش؟ الإسراع بالشيء. قال تعالى إذ انبعث أشقاها، يعني انطلق هيمن ثمود لعقر الناقة التي آتاها الله نبيه صالحا، وهي آية منه سبحانه وتعالى. والبعث في الاصطلاح الشرع هو إخراج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور للجزاء والحساب، هو إخراج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور للجزاء والحساب. وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى الأدلة على هذا الأمر ومذاهب النافي في البعث بإذن الله تبارك وتعالى. والذي أريد أن أذكر به نفسي وإياكم، نذكر به نفسي المقصرة وإياكم، أن نعد العدة لذلك اليوم وهو البعث بعد الموت. والزاد تعده لسفرك من مأكل ومشرب ومطعم وراحلة، وكذلك أين ستبيت وأين وأين وأين وأين، وتفكر مليا إذا ذهبت إلى هذا المكان ماذا سأحتاج، حتى دقائق الأمور، يعني أمور دقيقة جدا تفكر فيها. فمن باب أولى أيها المحب أنك تفكر في دار القرار والمستقر في تلك الدار، إما في آخرة إما جنة وإما نار، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فالزاد الذي ينبغي عليك أن تتزود به ونتزود به جميعا وهو التقوى. قال ربنا تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان في هذه الحياة خلق لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، خلق ليتزود لما بعد الموت، وسيسأل في قبره فليعد للسؤال جوابا، ولا يبقى في هذه الدنيا سبهللا من هنا وهناك، وليكن فطنا كما كان الناس من قبل من السلف الذين تركوا الدنيا وعلموا بأن الدنيا دار من لا دار له وإليها يسعى من لا عقل له، وعلموا أن هذه الدنيا هي فانية، وأن هذه الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ومن لا يحب، وأما الدين والإيمان لا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا لمن يحب. علموا أن هذه الدنيا هي كالقنطرة، سريع تقضيها قريب زوالها، علموا أن هذه الدنيا بزخرفها وكل ما فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. هؤلاء الفطناء من الناس الذين رأوا الدنيا هكذا بأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة، وملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. هذه الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة من أولها إلى آخرها تركوها واعتنوا بماذا؟ اعتنوا بالطاعة وبالعبادة وبما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال من قال بعد أن ذكر أشياء وقال تركوا الدنيا وخافوا الفتن فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لزة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفونا. فهي هذه هي الدنيا، وأنت لا بد أن تفارقها، لا بد أن تفارق هذه الدنيا، ولو تعمر 1000 سنة 2000 سنة ستغادر هذه الدنيا. طيب، هل فكرت ماذا أعددت لما بعد الموت؟ ما هي أعمالك إذا قيل لك الآن غدا ستموت؟ ماذا كنت فاعلا؟ هل ستبقى على حالتك التي أنت عليها اليوم، أم ستجدد النشاط وتقول غدا الموت فتتأهب وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وترجع إليه سبحانه وتعالى وتقوم الليل وتحافظ قبل ذلك على الفرائض إلى غير ذلك من الأمور والصيام إلى غير ذلك؟ ولذلك لما علم السلف هذه الحيثيات كان الواحد منهم إذا قيل له غدا ستموت يقول لك ما عندي شيء أضيفه، ما عنده شيء يضيفه بعد في الأعمال. لماذا؟ لأن برنامجه مليء بالطاعات، مليء بالعبادات، مليء بالتحفيظ، مليء بالدراسة، بالمدارسة، بالتدريس، بصلة الأرحام إلى غير ذلك من الطاعات. فدعنا نفكر ما أننا وصلنا إلى البعد بعد الموت. فالإيمان به ركن من الأركان وأصل من الأصول، وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيمان يدفعنا إلى العمل. الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل. فإيمانك بأن ثمة هناك بعث بعد الموت هذا يعطيك أمرا، وهو أنه ينبغي عليك أن تعمل لما بعد الموت، وأن تفكر لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحصل ما في الصدور، يوم تبلى السرائر. فتسأل في قبرك من ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم، تسأل فأعد للسؤال جوابا. وإياك أن تكون من الآخرين الذين يقولون رب ارجعون. لعلي يتمنى الإنسان في ذلك الوقت أن يرجع إلى الدنيا لا لتشييد القصور ولا لبناء العمارات ولا لتحصيل الأموال والفضة والذهب واللؤلؤ والمرجان، وإنما يريد أن يفعل الطاعة، يريد في تلك اللحظات من هول ذلك اليوم أن يرجع إلى الدنيا لطاعة رب البريات، يريد في ذلك الزمان أن يرجع إلى الدنيا حتى يبتعد ويجتنب عن المحرمات والسيئات. يريد في ذلك اليوم أن يتقرب إلى الرب تبارك وتعالى. فأنت عندك اليوم فسحة من أمرك، وعندك وقت لمراجعة هذه النفس الأمارة بالسوء، فهل ستبقى على ما أنت عليه؟ واسأل هذه النفس دائما وقل لها إلى متى، إلى متى هذا الكسل، إلى متى هذه الذنوب والآثام، إلى متى البعد عن الله تبارك وتعالى، إلى متى وأنا أخلو بمحارم الله وأنتهكها، إلى متى وأنا بعيد عن العلم، إلى متى وأنا بعيد عن مجالس العلم، إلى متى وأنا بعيد عن ذكر الله تبارك وتعالى، إلى متى وأنا أضيع الصلوات، إلى متى وأنا لا أذهب إلى المساجد وأشهد الجمعة والجماعات، إلى متى وأنا أطعن في ولاة الأمور، إلى متى وأنا لا أعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. فيحاسب نفسه ويحاول قدر المستطاع أن يصلح وأن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت أيها المحب، أيها المحب للخير، يا من تريد النجاة وتريد الفوز وتريد الربح وتريد الراحة والطمأنينة، فلا بد أن تتعب اليوم لأنك تبحث عن راحتها غدا. ولذلك لما سئل من سئل إلى متى، إلى متى وأنت في هذا التعب، إلى متى وأنت إيش وأنت، فقال له إلى أن أضع رجلي الأولى في الجنة. فيومها بإذن الله تبارك وتعالى تكون في راحة. أما هذه الدنيا فهي دار هم وغم. فينبغي عليك أن تراجع هذه النفس. فالأمر هو قريب، وكل ما هو آت فهو قريب. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أن نعد العدة. أنت إذا أردت أن تطبخ فقط طبخة فتعد العدة، أحتاج إلى صحن، أحتاج إلى خضر، أحتاج إلى لحم، إلى دجاج، إلى سمك، إلى كذا إلى كذا إلى كذا. وإذا أتيت إلى مسألة مهمة وهي الاستعداد ليوم الرحيل، فهنا تتوقف العجلة وتصبح عندك إيش الأماني وطول الأمل. وترى هذا طول الأمل أمره خطير، فلا تسوف واجتهد قدر المستطاع. البعث بعد الموت، البعث بعد الموت. وتلاحظون معاشر الأحبة أنه ذكر البعث بعد الموت ولم يقل اليوم الآخر، ولم يقل اليوم الآخر. والذي ظهر لشيخنا الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى أنه قال البعث بعد الموت لأن هذا ما ورد في الصحيحين، هذا ما ورد في الصحيحين. أما اليوم الآخر فهو في عند مسلم. وعلى كل حال الكل حق وصدق، الكل حق ولله الحمد والمنة، إلا أنه رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذه المسألة. والبعث كما قلنا هو إخراج الناس من قبورهم كما قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بعد موتهم. وهذا معاشر أحبة من معتقد أهل السنة والجماعة، نقول من معتقد أهل السنة والجماعة لأن مع الأسف هناك من ينكر البعث بعد الموت، ينكر البعث بعد الموت. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن وصح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار، عاذنا الله وإياكم من دخول النار. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فينبغي علينا أن نؤمن بهذا بالبعث، ومن براهين البعث والناظر إلى أدلة الكتاب الكريم كما قال الشيخ عبيد رحمه الله يظهر له واضحا جليا أن الحق سبحانه وتعالى أقام هذه البراهين وضمن هذه البراهين ثلاثة أمور. معادي البراهين ضمن ثلاث أمور. الأمر الأول تقرير كمال قدرة الباري جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا ظاهر بين. قال ربنا تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهذا تقرير لكمال قدرة الله تبارك وتعالى، وكذلك تقرير كمال علمه. قال ربنا تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فتقرير كمال قدرته وتقرير كمال علمه وتقدير كمال عدله وكمال حكمته وأنه لا يضيع ويضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. قال ربنا تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن كمال عدله وبديع حكمته وحكمه أنه يوفي الخلق كلهم جزاءهم على هذا العمل يوم القيامة. فهل يستوي من أطاع الله ومن لم يطعه؟ من أطاع الله خالصا لوجهه الكريم ومن لم يطع الله تبارك وتعالى هل يستوي هذا مع ذاك؟ فلذلك هذه براهين على البعث بعد الموت. وأهل السنة والجماعة يؤمنون ومعتقدهم بين ظاهر في هذه المسألة. وأما مذاهب الناس في البعث فهي ثلاثة. من ينكر البعث من الكفار والمشركين، وهؤلاء لا شك ممن ينكر البعث فهذا كافر لا شك في كفر من أنكر البعث والنشور. والآيات في هذه كثيرة، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. آيات بينات واضحات، وتجد من ينكر هذا. وأما الطائفة الثانية من يؤمن بالبعث جملة وينكر بعض ما جاء فيه، وهؤلاء هم المبتدعة من المعتزلة والخوارج وغيرهم، يؤمنون بالبعث لكن قد ينكرون مثلا نعيم القبر أو عذاب القبر، أو ينكرون مثلا الميزان كما فعله المعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة. هؤلاء معاشر الأحبة منعزلة عن الكتاب والسنة. وأما الثالث فهو من يؤمن بالبعث إيمانا جازما جملة وتفصيلا، ويعتقدون وجوب ذلك وأنه حق على حقيقة، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ولذلك في عقيدة الرازيين قال بعد أن قال نؤمن ونؤمن ونؤمن قال ونؤمن، ثم قال والبعث من بعد الموت حق، يعني يجب الإيمان به، وقد دل عليه إجماع أهل السنة والجماعة. فليس بدعا من القول، وإنما هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وهنا الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أجمل في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يعطيك التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فالبعث بعد الموت لفصل القضاء بين العباد، وهذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر فيه. وأما الأدلة على البعث فهي كثيرة. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقول ربنا تبارك وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذا من القرآن، وتمت هناك أدلة من السنة وهي متواترة، وتمت هناك إجماع، أجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا كما قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان هذا اللقاء. ولذلك قال ابن عثيمين رحمه الله عز وجل بعد ذكره لقول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عملت اليوم النقلة وماذا عملت اليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد، لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال ربنا تبارك وتعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا وأعمال الدنيا، يقول: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالبعث اتفقت عليه الأديان السماوية، وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، فهو كل متدين بدين آمن بالبعث وهو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة. ومما ذكره محمد خليل الراس رحمه الله أن منكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى هؤلاء كفار، أما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا، قال: فهو مبتدع وفاسق، مبتدع وفاسق. فهذه من جملة المسائل، والذي تضعون عليه خطا كبيرا وهو أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن وصح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار وما فيهما. هذا هو الإيمان بالبعث إجمالا. ثم قال الإيمان بإيش؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا أمر كذلك أمر عظيم، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، والذي ينبغي علينا أن نؤمن بما جاء فيه. وإياك إياك أن تكون ممن يقولها بلسانه ولا يصدقها بقلبه ولا بجوارحه. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا من الأمور التي تجري بقدر سابق، بعلم سابق، كل شيء بقدر. فينبغي عليك أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، وقدر الأمور حسب ما كان في علمه واقتضته حكمته. فالقدر عن علم كان وبحكمة كان، كما قال شيخنا الشيخ سليمان. والأمر الثاني أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، فعلمه قديم محيط ثابت، علم في الأزل لم يخرج عن علمه حركة ولا سكون. كذلك أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكذلك أن تؤمن بمشيئة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في خلق الله ولا من خلق الله إلا ما شاء، ولا يقع في خلق الله ولا من خلق الله إلا ما شاء، وكذلك تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. وهذه هي مراتب القدر الأربعة، أن الشر من قدر الله تبارك وتعالى لحكمة، وأن الشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، بل هو مقتضى الحكمة التامة. فالقدر سر الله، وكذلك قال هو قدرة الله، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي ينبغي علينا أن نؤمن به. وكما قال العلامة الفوزان قالوا القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. وفي بعض العبارات القدر سر الله في خلقه سبحانه وتعالى. والأدلة على القدر كثيرة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم جئت على قدر يا موسى، إلى غير ذلك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أما من السنة فحديث جبريل، حديث جبريل المعروف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في خلق أفعال العباد كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، فهو من تقدير الله سبحانه وتعالى بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ونؤمن بمراتب القدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نؤمن بهذه الأشياء، ونؤمن بأن الله علم وعلمه أزلي، علم الله الأزلي، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، والله عليم بذات الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا المقام كذلك. وذكره لنا شيخنا العالم عبد الله النجمي رحمه الله، وهو الاحتجاج، ويذكره العلماء كابن عثيمين وغيره، الاحتجاج بالقدر. فهل يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب؟ وهل يحتج على المصائب؟ أما الأولى على المعاصي والمعايب وترك الواجبات فهذا لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي والآثام والذنوب. فلا يأتيك واحد وإن صاحبه تقول الله قدر علي هذا، أنت في معاصي وتقول الله قدر علي هذا، لا تحتج بهذا. لماذا لا تحتج بهذا؟ هناك بعض المسائل. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى بين لنا طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه سبيل. ثالث شيء، إن الإنسان يعمل الأعمال باختياره، فلماذا تحتج؟ على المصائب ولا تحتج فيها على المعايب. الأمر الآخر أن الإنسان يبذل الأسباب في حياته، فلماذا لا تنام بالليل والصباح وتقول سيأتيني الرزق، وإذا أحسست بالجوع تقول سيأتيني الرزق ويدخل إلى فمي. وكذلك من الأمور إن شاء الله. والأمر الآخر أن هذا من طريقة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فيحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. هذه هي المسألة والرد على هذا ما سمعتموه. فيحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج فيها على المعايب، يعني على المعاصي والذنوب والآثام. فعند المصائب تقول قدر الله وما شاء فعل. ومن الأمور التي ذكرها لنا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله أن التقدير أربعة: الأزلي والعمري والحولي واليومي. الأزلي العام، هذا في اللوح المحفوظ. والعمري كما في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق. والحولي كما في ليلة القدر. واليومي كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. هذا بالنسبة للقدر، وفيه مسائل أخرى ولكن لا داعي لذكر هذه المسائل. ولا شك بأن حتى القدر اختلف فيه أهل البدع، كذلك اختلفوا في هذه المسألة. ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى الحق، ولله الحمد والمنة. وكما لا يخفاكم أن المخالفين في القضاء والقدر القدرية والجبرية، والقدرية منهم الغلاة ومنهم النفاة، وإن يسر الله تبارك وتعالى نذكر في مستقبل الأيام التفصيل في هذا الباب إن يسر الله تبارك وتعالى ذلك. فهذا الأمر أمر عظيم، وهو القدر، وهو تقدير الله عز وجل للأشياء، وهو أن الله تبارك وتعالى عالم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها سبحانه وتعالى. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. والخير هنا وصف القدر بخير، هذا الأمر فيه ظاهر، فيه ظاهر، لكن وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله. وصف القدر بالشر المراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. إذن الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. وأن هذا الشر يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى، يكون شرا في نفسه لكن خير من جهة أخرى، كقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلننتبه إلى هذه المسألة التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالحاصل في هذه المسألة أن الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أما تقدير الله فكله خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الأمر الثاني أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، وسيتكلم بإذن الله المصنف رحمه الله المؤلف عن القدر بإذن الله تبارك وتعالى في مستقبل الأوراق بإذن الله عز وجل. هذه الوقت كم مر؟ نعم. وبهذا نكون قد ختمنا الإجمال هذه الصفحة، وذكرنا مسائل من كلام أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. والآن سيبدأ رحمة الله تبارك وتعالى عليه في ذكر التفصيل لما أزمن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على فعل الخير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ونقف هنا بإذن الله عز وجل على أساس نكمل بإذن الله تبارك وتعالى بعد إن شاء الله نام التكوين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وأن يسددنا، ومن سار على الدرب وصل. يعيدها لنا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي رحمه حفظه الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا، فمن سار على الدرب وصل بإذن الله تبارك وتعالى. فليس المهم أن ممكن أن تأخذ هذه العقيدة في 3 أيام أو 4 أيام أو أقل من ذلك، لكن من سار على الدرب وصل. وكما قلنا في الأول سنحاول أن نجمع كلام أهل العلم في هذه المسائل وأقوالهم بإذن الله تبارك وتعالى. وما سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في مستقبل الأعوام إن أحيانا الله تبارك وتعالى، فسيكون أقل من هذا، يعني الكلام في هذه يكون أقل من هذا، من هذا الجمع. فيكون عندنا جمع أولي، ثم بعد ذلك لعلنا نقلل بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الصواب. ومسائل كثيرة لم نذكرها معاشر الأحبة، منها فوائد الإيمان بالقدر، ومنها يعني فننفئها إلى حينها بإذن الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فعل الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يبارك لنا في الأوقات. فما أحوجنا معاشر الأحبة أن يباركنا الله تبارك وتعالى في الأوقات، وادعوا لإخوانكم بالبركة معاشر الأحبة في أوقاتهم، وادعوا الله عز وجل أن يبارك لإخوانكم ويقول لكم الملك ولكم بالمثل. ادعوا لإخوانكم بالإخلاص ويقول لكم الملك ولكم بالمثل. ألحوا على الله بالدعاء. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونعوذ بالله من الأهواء ومضلات الفتن، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا محمد السادس وولي عهده. نسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق ولي أمرنا البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.